الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرحنا للفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الفصل الذي يتحدث فيه رحمه الله عن الحفظ وأنه رأس المال. قال: فصل. الحفظ رأس مالك، يعني أنك أيها الطالب، طبعا اليوم هو اليوم الأخير من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى قوله: فصل. الحفظ رأس مالك، يعني أن الحفظ هو أساس علمك، حفظ كتاب الله، حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ بقية العلوم من المنظومات وغيرها. القدامى كانوا يعتمدون على الحفظ كثيرا، وكان العالم إذا لم يكن يحفظ نصوص العلوم التي يتحدث فيها لم يكونوا يعدونه شيئا. وكان جميع الطلبة يبدأون دراساتهم بحفظ كتاب الله، فالتلميذ في الكتاب يبدأ تعلم القراءة والكتابة بتعلم كيفية كتابة كتاب الله سبحانه وتعالى، فينتج عن ذلك حصيلة علمية طيبة، ويصبح معجمه اللغوي كبيرا، نظرا لأن القرآن الكريم يحتوي أجمل اللغات وأفضلها وأفصحها. فبعد ذلك يبدأ التلميذ يتعلم مبادئ العلوم، وهكذا إلى أن ينبغ في علم من تلك العلوم. اليوم في العالم الإسلامي كله تغيرت القضية، فأصبح أول ما يبدأ به التلميذ الصغير هو الأناشيد والأغاني واللغات الأجنبية، سواء كانت فرنسية أم إنجليزية. هذه اللغات التي يبدأ التلميذ الصغير تعلمها، وفي بلادنا تجد الآباء والأمهات يتحدثون مع أبنائهم الصغار باللغة الأجنبية، مع أنه في بلادهم التلميذ الطفل الصغير تكلمه بالعربية فيجيبك بالفرنسية، وهذا أمر عجيب سبحان الله، أمر عجيب وغريب، لأن الأصل أن الإنسان يبدأ تعلم لغته الأم ثم إن شاء يتعلم لغات أخرى فله ذلك، أما أن يفتتح حياته بتعلم لغة المحتل الذي احتل بلاده ويهمل كتاب الله فلا يتعلم، والجميع يكتب بالكتابات الأجنبية والكتابة العربية لا يعرفها، أصبح كثير من الناس يدهم ثقيلة بالعربية، هذه العمري مصيبة من المصائب التي ابتلي بها مجتمعنا، وهو نتيجة حتمية للاستلاب الحضاري، معنى للهزام أمام العدو المحتل الذي احتل ديارنا وفرض علينا ثقافته ولغته وطريقته في التفكير وما إلى ذلك. ومع أن عامة الناس في بلداننا أو في بلادنا بخصوص يعني لا يتقنون أي لغة أجنبية، بل لا يتقنون حتى اللغة العربية، العامة لا يتقنون حتى اللغة العربية، أصبحوا يتحدثون ويتكلمون بالعامية، وأصبح التلاميذ القليل منهم من يتقن لغة من اللغات فضل، يعني القليل من يتقن لغته فضلا عن أن يتقن لغة أجنبية. تأتي للتلميذ في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي تقول أكتب لي قطعة أدبية، لا يحسن ذلك. طيب تكلم، قم وتكلم بالعربية، لا يحسن ذلك. فماذا تحسن؟ أحسن العامية. العامية ليست لغة، العامية لغة شوارع، ليست لغة ثقافة ولا علم. ولذلك حتى في الغرب الأجانب أنفسهم هناك لغة الشوارع، هناك لغة العلم والمعرفة. لغة العلم والمعرفة ليست هي لغة الشوارع، لكن أصبحنا نحن كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة، أو كاللقلاق الذي أراد أن يقلد الغراب، أو ما إلى ذلك من القصص المشهورة. فلا هو أتقن مشيته ولا هو أتقن مشية الغراب، فأصبح يمشي أعرج أشوه. ونحن أيضا نفس الشيء، أصبحنا عرجا شوها، إلا من كان له حماس لتعلم لغته أو تعلم أي لغة من اللغات، وهؤلاء قلة في المجتمع، هؤلاء ليسوا هم الغالبية من المجتمع. طبعا هذه المشكلة ليست خاصة ببلادنا، بل هي عامة في العالم العربي كله. العالم العربي كله أصبح أهله والجيل الجديد لا يكاد يتقن اللغة العربية، فضلا عن أن يتقن غيرها من اللغات. وكثير من المسؤولين إذا جاءوا ليتحدثوا باللغة العربية لا يتقنونها، وهذا عار وعيب أن يكون إنسان لا يتقن لغته الرسمية ولا يحسن أن يعبر بها. إذن إذا كنت لا تحسن أن تعبر بلغة حضارية، إذن أنت لست إنسانا متحضرا، أنت إنسان متخلف. إنسان الذي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه إلا باللغة العامة أو بلغة الأجانب ولا يتقن لغته، هذا إنسان فاشل، إنسان فاشل. والشعوب التي تحترم نفسها ترفض رفضا باتا أن تتحدث أو تكتب أو تخطب خطابا رسميا بغير لسانها، صح ولا لا؟ إذن كل الشعوب التي تحترم نفسها تعظم لسانها وتحترمه ولا تبغي به بديلا. ولما كان المسلمون معظمين لكتاب ربهم ومعظمين للسانهم، كانت شعوب العالم تقلدهم. وهناك كتب مشهورة وتألمات في الغرب، عندما كان كبار القوم هناك يتألمون أن أبناءهم والجيل الجديد يقلد المسلمين ويتشبه بهم. كانوا يذهبون إلى الأندلس يروا الحضارة والعلم والمعرفة، وأوروبا كانت مظلمة في الجهل. أما شمال أوروبا وبلاد الفايكينغ وما إلى ذلك فكانوا يعني في جاهلية الجهلاء، كانوا أشبه بالحيوانات، كما يذكر ابن خلدون رحمه الله. ابن خلدون رحمه الله يذكر في مقدمته أن الشعوب التي في الأطراف أقصى الشمال وأقصى الجنوب في إفريقيا السوداء وفي شمال أوروبا، يعني قوم يعني التحقوا بالوحوش وليسوا من الآدميين المعتبرين، ويسكنون في الكهوف وأكلهم غير طبيعي، وقد يأكلون لحوم البشر ولا يلبسون ألبسة تغطي سوآتهم إلى غير ذلك من الأمور. الآن أصبحت هذه الشعوب في قمة الرقي والحضارة، ونحن أصبحنا متخلفين، لأنهم اهتموا بحضارتهم واهتموا بلسانهم واهتموا بالعلم والمعرفة، ونحن خلدنا للنوم ثم استيقظنا على الصدمة، والصدمة أدت إلى أننا استلبنا حضاريا، أصبحنا نراهم هم القدوة وأصبحنا نحتقر ما عندنا. فأصبح المرء يستحي أن يكتب باللغة العربية، أغلب شوارعنا الآن مكتوبة باللغة الفرنسية، مع أن هذا يخالف القانون، القانون يرفض هذا، لكن القانون يتجاوز الإنسان المستلب ولا يطبق، لأن الذي يطبقه أيضا مستلب، فالجميع مستلب، فتبقى لغة العدو هي اللغة الرسمية الحقيقية، وتصبح لغتنا هي اللغة الثانوية، لغتنا العربية التي هي أعظم وأجل لغة في العالم، والتي اصطفاها الله فجعلها لغة كتابه ولغة دينه، لا تجزئ الصلاة إلا بها، ولا تقبل الأعمال والعبادات إلا بها، ثم آل الأمر إلى احتقارها وعدم احترامها وإهمالها حتى أصبحت يعني غير ذات جدوى عند كثير من الناس. قال: وقد علمت يا بني أني قد صنفت 100 كتاب. طبعا هذا 100 كتاب عندما كتب هذه الرسالة، وإلا فمؤلفات ابن الجوزي أكثر من ذلك بكثير، مؤلفات ابن الجوزي أكثر من هذا بكثير، حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله يقول في ترجمته: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، وكتب أحد الباحثين العراقيين كتابا سماه مؤلفات ابن الجوزي وطبع في بغداد وأوصل يعني مؤلفاته إلى عدد كبير، سماه مؤلفا مؤلفا. فابن الجوزي كان أحد عجائب الزمان، هو وجاء بعده السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي أيضا كان من المكثرين جدا في التصنيف، يذكرون قبله الإمام ابن جرير الطبري، لكن ابن جرير رحمه الله لم يصلنا من مصنفاته الكثير، وإن كانت مصنفاته كبيرة، تفسير والتاريخ وكتب أخرى، لكن لم يصلنا هذا الكم المهول من الكتب كما وصلنا عن ابن الجوزي رحمه الله. وما ترك مادة أو علما من العلوم إلا وصنف فيه مصنفا، ومصنفاته تتراوح بين مجلدات ذوات العدد والرسائل الصغيرة. فهو يقول رحمه الله إنه ألف كتبا كثيرة، هو قال صنفت 100 كتاب، فمن التفسير الكبير 20 مجلدا، هذا التفسير حقيقة لم يصلنا، سمى المغني في التفسير، ولكنه انتخب منه تفسيرا آخر سماه زاد المسير في علم التفسير، ومطبوع في 4 مجلدات زاد المسير، وهو كتاب رائع جميل، تفسير زاد المسير لابن الجوزي تفسير جميل. قال: والتاريخ 20 مجلدا، الذي وصلنا من كتاب كتب التاريخ له كتاب المنتظم في أحوال الأمم، وكتاب كبير لكن لا يصل إلى 20 مجلدا، لعله في وقته المجلدات كانت صغيرة فعدها 20 مجلدا، لكنه اليوم يكاد يقع في 10 مجلدات، 10 مجلدات. ذكر فيه أيضا التاريخ من لدن بداية خلق الله عز وجل الخلق إلى زمانه، وهو كتاب أيضا جميل يذكر التواريخ والأحداث وكذا بما يعني يراه هو. قال: وتهذيب المسند، يعني تهذيب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وابن الجوزي كان له اهتمام كبير بمسند الإمام أحمد رحمه الله، والمسند الحنبلي كان قد تفرق أيادي سبأ، تفرق، والمسند الحنبلي أحد كتب الإسلام الكبرى التي صنفها الإمام أحمد رحمه الله في زمانه، وقال لابنه عبد الله: عليك بهذا الكتاب فإنه سيكون لمن بعده إماما، يعني سيكون إماما لمن بعده في العلم، أنه يتضمن أكبر عدد من الأحاديث، حوالي 38,000 حديث، يتضمن حوالي، بعضهم يقول حوالي 40,000 حديث، ولا يصل إلى 40,000، لكنه يكاد يصل إلى 40,000، ويتضمن سائر الأحاديث تقريبا التي في الكتب الستة وغيرها، فكل ما في الكتب الستة تقريبا موجود في مسند الإمام أحمد رحمه الله. واضح؟ فإذا هو يقول إن كتابه سيكون لمن بعده إماما، وقد كان فعلا إماما، كتابه كان إماما لمن بعده من يعني هو أحد كتب الإسلام الكبرى. فيعني تفرق بعده، حاول ابن الجوزي أن يجمعه، وحاول من بعده وكتبت عليه بعض الكتب، وكان الإمام ابن كثير رحمه الله اهتمام بهذا المسند. وفي القرون المتأخرة جاء رجل عالم مكي يسمى عبد الله ابن عبد الله البصري، عبد الله بن سالم البصري، عبد الله بن سالم البصري، وحرص على أن يجمع المسند، فجمعه، جمعه بمجلداته كاملا، والآن الحمد لله طبع طبعة ممتازة رائقة فائقة مخرجا محققا، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. كفيتك بهذه التصانيف، يعني أنا كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف، يعني لا تحتاج أن تخرج لتستعير الكتب، هاي كتب عندك المكتبة، أنا صنفت لك ما تحتاج إليه في التفسير، في الحديث، في العلوم، سائر العلوم، ما عليك إلا أن تخمر، أن تشمر عن ساعد الجد وتقرأ هذه الكتب. فعليك بالحفظ، وإنما الحفظ رأس المال والتصرف ربح، وهذا حق. وقد أخطأ خطأ الفادح أساتذتنا إذ كانوا ينصحوننا بأن لا نشغل أنفسنا بالحفظ وننشغل بالفهم. الفهم مهم، لكن الفهم لما تحفظه، لأنك إذا حفظت فإنك ترجع إلى العلم الذي حفظته عند الحاجة إليه، لكن إذا لم تحفظ فإن الفهم وإن كان فهما جيدا فإنه ينسى. كم مسألة اجتهدت في أن أفهمها، لكن لما غبت عنها مدة طويلة نسيت الموضوع كله، فأحتاج إلى أن أرجع ثانية وأحفظها. طبعا الحفظ أيضا يحتاج إلى مراجعة، لكن كما قيل الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. فليغتنم التلميذ المبتدئ سنية عمره وهو صغير في الحفظ، وليبدأ بكتاب الله، فإن قلة المشاغل تعين على حفظ كتاب الله. لكن الله المستعان، إذا كبر سنك فإن المشاغل تلهيك عن حفظ كتاب الله، وإذا لم تحفظه في الصغر فيصعب عليك أن تحفظه في الكبر، والهمم تضعف، الهمم تضعف. طبعا هو يعني الإنسان صاحب الهمة العالية لا يقف في وجهه شيء، وكم من امرأة سمعنا أن حفظته هي امرأة عجوز وحرصت على أن تحفظ فحفظت، وكم من شخص كبير السن حرص على الحفظ فحفظ. فكذلك يقال إنسان إذا وضع في ذهني شيء، إذا وضع في شيء في ذهني شيئا فإنه ينفذه، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا قررت الحفظ فلتحفظ. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني بأن نجتهد في حفظ كتاب الله وفي مراجعة ما حفظناه. فإن أحد العلماء قال لتلميذه: يا بني عليك بحفظ كتاب الله، فإن الفرق بين الذي يحفظ والذي لا يحفظ كشخص عنده كيس تمر، حافظ كشخص عنده كيس التمر، كلما جاء أخرج كيس التمر، أخذ التمر وأكل، والذي لا يحفظ كمن عنده قمح، هل يمكن أن تخرج القمح وتأكله أم يجب أن تطحنه وتعجنه وتطبخه حتى تأكله خبزا؟ فكذلك الذي يحفظ يقرأ القرآن متكئا وقائما وقاعدا أينما كان، لا يهمه المصحف في صدره. والذي لا يحفظ يحتاج إلى المصحف والنظر فيه، وإذا كان إذا انقطع الضوء فإنه لا يستطيع أن يرى، ويعني يحتاج إلى عمل حتى يقرأ، فلا يمكن أن يقرأ من ذاكرته لأن الحفظ غير موجود. وهذا أيضا يقال في سائر العلوم الأخرى، فإن الحافظ إذا سألت عن مسألة استحضر النص أمام عينيه ثم بعد ذلك هو يفهمه فيعطيك ما عنده، أما الذي يفهمه من غير حفظ فإن فهمه على شفا جرف هارم. أقول هذا بعد أن مارسنا القراءة والتدريس لسنوات طويلة، ورأينا أن الحق هو ما كان عليه علماؤنا القدامى لا ما حضنا عليه أساتذتنا في المدارس. أساتذتنا ما نصحونا الحقيقة، إنما قالوا لنا لا تحفظ، والحفظ يعني ليس بشيء، وهل نريد بخاريا آخر أم مصحفا آخر؟ إيه نعم نريد بخاريا آخر، نريد مصحفا آخر، وما الإشكال بذلك؟ يعني سبحان الله، إذا جاءك إنسان يحفظ البخاري هل هو نسخة أخرى من البخاري؟ ليس بالضرورة، إذا طبق وفهم وعرف ما في صدره فهذا خير عظيم. ولا نقول ثم يا أخي الكريم هب أنه بخاري آخر، ما الإشكال في ذلك؟ وكذلك هب أنه مصحف آخر. الحفظ حقيقة هو رأس المال، حفظ كتاب الله وحفظ العلوم هو رأس المال. قال فعليك بالحفظ، إنما الحفظ رأس المال والتصرف ربح. عندما تريد أن تدخل في تجارة إذا كان لديك رأس المال تستطيع أن تدخل في تجارة، ليس لديك رأس المال هل يمكنك أن تدخل في التجارة؟ لا يمكنك أن تدخل في التجارة، لا يمكنك أن تدخل في التجارة لأنك ليس لديك رأس مال. قال واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الحق سبحانه فراعي حدوده، التجئ إلى الله وادعه سبحانه وتعالى أن يفتح عليك وأن يهيئ لك من أمره رشدا وأن يعينك. ومن أعظم ما يعين على الحفظ وعلى حفظ الحفظ تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى هو ما يعين على الحفظ. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. فإن تقوى الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، نور الله لا يهدى لعاصي. وقد ذكروا في ترجمة أحد العلماء أنه زل عن الطريق وارتكب المعاصي فأصبح نهاء ليلة فأمسى ليلة ثم أصبح وقد نزع من قلبه كتاب الله، نسأل الله العافية، حتى ما يكاد يقرأ آية سورة الفاتحة، نسي القرآن تماما. وهذه عقوبة عظيمة ومصيبة كبرى أن تنسى كتاب الله تماما ولا يبقى في صدرك حتى الفاتحة، نسأل الله العافية والسلام، هذه مصيبة. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال فاذكروني أذكركم، أذكر الله يذكرك في السماء، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال قال رحمه الله وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به. كم من أستاذ ودكتور وكذا ويأتي ويقف أمام الطلبة ويلقي المحاضرات العصماء الرجل لا التزام ولا استقامة. أنا بلغني شخص أنه من المحققين المشاهير أنه يجلس يحقق كتب الحديث على أنغام الموسيقى، يجلس يحقق حديث رسول الله على أنغام الموسيقى ويحلق لحيته ويتفرنج. يعني إذا ماذا فادك هذا الحديث، هذه الأحاديث وهذه الآثار التي تقرأها، وأي فائدة استفدت منها؟ الأصل أنك تعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون أنت أول من يطبقه، لكن أن تكون بعيدا جدا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة. ولذلك كان بعض السلف يقول: يا معشر القراء تصدقوا من أحاديثكم، من كل 100 حديث 5 أحاديث، من كل 100 حديث اعمل بخمسة أحاديث، تحفظ ما شاء الله طبق 5 أحاديث كالزكاة، أخرج ربع العشر، أخرج ربع العشر. فيعني قال: فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به. وتأملوا بارك الله فيكم، كم من عالم في بلادنا، وكم من دكتور في العلوم الشرعية، وكم من شخص خرج إلى المشرق وطلب العلم في المشرق ثم رجع، آلاف، صاروا لها عدد كبير. لو أننا تخيلنا منذ 50 سنة إلى الآن كم درسوا في المعاهد الكبرى في بلادنا، لأن لا أتحدث عن من جاء من خارج البلاد، عن بلادنا، كم منهم من خرج ورجع بزاد من العلم ونال شهادة من الشهادات الكبرى؟ أعداد كثيرة جدا. أين هذه الأعداد؟ أين هي هذه الأعداد؟ أين هم هؤلاء الطلبة؟ ما هو عطاؤهم؟ أين أصواتهم؟ كم من العلماء تخرجوا من المعاهد الدينية هنا ودرسوا وقرأوا؟ لا تكاد تجدهم، أين هم؟ إذن لو أنهم قاموا بدورهم لا نفع الله بهم، لكن سبحان الله فرطوا. فصل: العلم والعمل متلازمان، وهذه لها علاقة بآخر كلمة قلناها. قال: وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم. طبعا هو يعني يفترض التعبد من غير علم، هذا ينطبق على كثير من الملتزمين، الشاب ما شاء الله والتزام وكذا والسنة واللحية يعني والتزام الهدي الظاهر، والأخت ما شاء الله والنقاب والحجاب والصلاة والعبادة والصلاة في المسجد وما إلى ذلك، لكن العلم الله يجيب. ألا تدرس؟ والله مشغول بالعمل. ألا تحضر مجالس الذكر؟ والله مشغول. ألا تجلس مع العلماء؟ والله مشغول. طب يا أخي أنت كيف ستعبد؟ أنت كيف ستعبد الله؟ كيف تبيع وتشتري؟ أليس البيع والشراء يحتاج إلى فقه البيوع؟ كيف ستتزوج؟ أنا سألت شخصا أراد أن يطلق زوجته، وقلت له: هل تعرف الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ قال: لا أعرفه. قال: قلت له: هل تعرف أحكام العدد وما إلى ذلك؟ لا أعرفها. قلت له: أنتم تتزوجون وتطلقون من غير شرع، من غير شريعة يعني؟ يعني لا يوجد شريعة لديكم؟ لا يوجد أحكام تتعلمونها؟ وهكذا حال الناس. أنا أتحدث الآن عن المتدينين، كثير من المتدينين يعني كأنه ليس لديهم من الفقه الإسلامي إلا ما يتعلق بالعبادة والصلاة وبعض التصرفات، أما بقية الحياة فهم علمانيون فيها، وإن لم يدعوا أنهم علمانيون، لكن هذه علمنا أن لا تطبق شرع الله في البيوع والشراء والتجارات وما إلى ذلك. تجد الأخ إذا رأيته وتقول: ما شاء الله هذا الأخ فاضل، فإذا باع واشترى كأنه لا يعرف الله، وكأنه لا يوجد شريعة في البيع والشراء. بالله عليكم، أليست هذه هي العلمانية بحذافيرها؟ هذه أنه ليس علمانيا، وهكذا يقال في الرجال والنساء، يقال فيهم نفس الشيء. وهذا ليس في طائفة خاصة من أهل الدين، بل كثير من المتدينين سائر الطوائف عندهم هذا البلاء. والسبب في هذا كله هو قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا، من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، عندما قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: ومن فسق من علمائنا ففيه شبه من اليهود. اليهود عرفوا ولم يعملوا، والنصارى طبعا النصارى القدامى ليسوا المعاصرين، النصارى القدامى عندما كان فيهم الرهبان والعباد وما إلى ذلك كالكاثوليك والأرثوذكس القدامى. لكن الآن أصبح النصارى أيضا متفلتين، لا دين ولا عمل ولا شيء، أصبح أغلب الناس هكذا. إذا النصارى القدامى كان فيهم رهبان ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما روى حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسق من فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى، ومن فسق من علماء فيه شبه من اليهود. النصارى يعبدون من غير علم، والعباد من غير علم نفس الشيء، واليهود فيهم علماء لكن غير عمل، وكذلك العالم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه هو أول من تسعر به النار، أول من تسعر به النار. تجد العالم إذا جلس يتحدث ما شاء الله العلوم تخرج منه، فإذا رأيته في حياته لا يوجد تطبيق. هذه امرأة جاءت إلى عالم من العلماء هنا في مدينة سلا، وهذا العالم كان ينهى الناس عن حفلات الاختلاط وما إلى ذلك، ينهاهم عن حضور هذه الأماكن المنكرة. فقالت له إحدى قريباته: أنا أحب سيدي فلان، سيدي فلان أحد العلماء، كي يدير الدرس نهار الجمعة والسبت كي يرفض هذا وكيمشي، كي يدير الدرس نهار الجمعة وتيرفض اللبدة، ونهار السبت كيمشي يعوم في لابلاج. هذا عالم؟ فقال: لا، هذا منافق، هذا ليس عالما، هذا منافق، هذا منافق وليس بعالم. أن تعطي الناس الدرس يوم الجمعة وتلبس هندام العلماء، ويوم السبت تذهب لتسبح في البحار مع الفاجرات العاهرات العاريات، هذا فعل العلماء؟ هذا فعل الفساق وليس فعل العلماء. هذا كثر في الزمان المتأخر، وخاصة في هذه في 50 سنة الأخيرة أصبح العلماء لا يحترمون علمهم، أصبح العلم كحرفة من الحرف، هو يؤديها يأخذ عليها المال وانتهى الأمر، أما حياته وهذه أيضا من العلمنة. إذن أرأيتم كيف تدخل العلمنة إلى حياة الناس من غير أن يشعروا؟ هو لو جئته وكلمته لا يقر أنه علماني، ويستنكر العلمنة ولا يقبلها بحال من الأحوال، لكنه عمليا يطبقها. وكم من عالم أنا أعرفه، كم من عالم يبيت ليل نهار يستنكر العلمانيين والعلمنة ويرد عليهم ويصنف في الرد عليهم، وهو في حياته علماني، هو في حياته متعلم. فلذلك إخواني يعني يقبح بالعالم وطالب العلم أن يكون علمه مخالفا لعمله، أو عمله مخالفا للعلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإن خلقا كثيرا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. وهذه مشكلة عويصة يا إخواني، وقد لاحظتها، أن جميع طوائف المسلمين ما ضلت إلا بسبب تزعم الجهال، ثم يصبحون قدوة عند من بعدهم فيقال فعلها فلان، الشيخ فلان، أو سيدي فلان، أو مولاي فلان، أو كذا، فيصبح من الصعب عليهم أن يخالفوا سيدي ولا مولاي ولا الشيخ، فيتأولون له ثم يجلبون الأحاديث والآثار فيصبح مذهبا. سائر البدع التي علقت بالمناهج الإسلامية من هذا القبيل، يتصدر في الصوفية، في السلفية، في الإخوان، في التبليغ، في غير طائفة من طوائف الإسلام، يكونون في بداية أمرهم على الجادة، ثم يتزعمهم أناس يصبحون قدوات، فإذا أصبحوا قدوات أصبح ما يفعلونه سائغا، فيبحث الناس لهم عن الأدلة، مع أنه كان يمكن أن يقال أخطأ فلان تعالى، أخطأ، ليس عالما أصلا، فلان ليس عالما حتى يقتدى به في فعله، يقال على حاله أخطأ فيه، يعني ظن أنه صواب تعالى، حتى سبحان الله حتى لو كان عالما. نحن ليس لدينا في الإسلام كهنوت، طبعا نحن نحترم العلماء ونقدرهم ولا نرد عليهم ولا نطير ألسنتنا فيهم، هذا منهج مبدأ، لكن كذلك لا نعدهم معصومين، ولا نقول إن العلماء لا يمكن الإنسان أن يرد عليهم إذا كان معه دليل، العلماء إذا أخطأوا يرد عليهم. طيب، ذي قال هنا فإن خلقا كثيرا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى، يعني هنا ذكر المتصوفة. طيب، طريقة الصوفية في أصلها هي تركيز على أمر غفل عنه غيرهم. الصوفية اجتمعوا، أصلا خرجوا من البصرة، كانوا في البصرة وكانوا في الشام، كانوا يسمون المتصوفة ويسمون الجوعية لأنهم يعتمدون على الجوع وكذا الصوم، ويسمون الفقراء، وإلى الآن في المغرب يقال الفقراء يعني الصوفية، وكانوا يعدون ممن ركز على العبادة، هؤلاء ركزوا على الفقه، هؤلاء على العلم، هؤلاء كذا، هؤلاء ركزوا على العبادة، وركزوا على ما يتعلق بالتربية والتزكية وترقية الإنسان، وبدأ ذلك عن طريق تلاميذ الإمام الحسن البصري رحمه الله، فكان تلميذه عبد الواحد بن زيد، جمع أصحابه في دويرة سماها دويرة الصوفية، يعني دار، فكانوا يجلسون يتعبدون ويتحدثون عن مسائل القلوب والرقائق وما إلى ذلك ويتزهدون، ففي من بالغ في التزهد حتى إنه امتنع عن لبس اللباس الطيب فلبس الخشن ولبس الصوف فقط، فلذلك قيل إن هذا هو سبب تسميته بالصوفية، أنه لبس الصوف يعني. أما الفقراء على أساس أنهم يطلبون درجة الفقر، أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني أنهم تحت رحمة الله فقراء، وكلنا فقراء، فقراء إلى رحمة الله، فقراء إلى فضل الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى. ثم تطورت هذه الطريقة، ودخل يعني هؤلاء كانوا ممن يعني من الصالحين ومن أهل العلم، يدرسون العلم يعني لم يكونوا جهالا. فهذه الطريقة في بداية ظهورها أنكرها بعض السلف وخشوا أن تتطور إلى ما نحمد عقباه، إلى البدع والضلالات وكذا، خاصة وقد أصبح فيه نوع من المبالغة في التأثر المبالغة في يعني حتى منهم من كان إذا سمع آية في العذاب أو جهنم يخور كما يخور الثور، ومنهم من يعني يغمى عليه، ومنهم من كان يموت. يعني بعض السلف قال ليس هذا من أحوال الصحابة، الصحابة لم يكونوا هكذا، لكن هذا الذي يموت صعق من سماع صوت يعني آية هذا لا يمزح. يعني هذا الذي، وهذا حدث لأئمة الكبار، عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك حدث له هذا. عبد الله لا أعلم أنه كان صوفيا لكنه كان من العباد الزهاد، فقرئ عليه كتاب الأهوال له، هو صنف الكتاب وجمعه فمات صعق من الأحاديث والآثار. وعلي بن الفضيل بن عياض كان يصلي وراء أبيه فقرأ قراءة سورة معينة فيها ذكر قيامه، فصعق ولده علي حتى كاد يموت، فقالت له أمه إياك أن تقرأ أمامه شيئا من هذا. فمرت القام يصلي وولده لم يشعر بولده، فقام يقرأ وإذا به مر على آيات فيها ذكر الجنة والنار من إذن، فصعق الولد فمات علي بن فضيل بن عياض، مات من سماع آيات فيها ذكر الجنة والنار، لم يتحمل قلبه تلك الأهوال. فكان هؤلاء الصوفية الأوائل يمثلون أهل السنة العباد الزهاد، ويتفاوتون فيهم من كان يبالغ، فيهم من كان معتدلا، فيهم يعني لم يكن شيئا واحدا. ولذلك لما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قال وأما الصوفية ففيهم الظالم لنفسه، وفيهم المقتصد، وفيهم السابق بالخيرات، ليس شيئا واحدا، إلا أن هذا العلم بدأ يتطور شيئا فشيئا. المتقدمون كالجنيد والسري السقطي وغيرهم من كبار مشايخ التربية كانوا يقولون طريقتنا هذه لا يمشي فيها إلا من قرأ كتاب الله وكتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلزمون طالب العلم أن يقرأ ويحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصحبه، أما العامي والجاهل الذي لا ينظر بكتاب الله لا يقبلونه. وكان يقول أحدهم إنه لتأتيني النكتة من نكتة القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة، فكانوا يزنون أعمالهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال الزمن قليلا فكانوا يحبون أن يستجموا بالعبادة. بالمناسبة المتقدمون كانوا يربطون تلاميذهم بالله، ويقول أحدهم أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، يعني لا تستغث بمخلوق مثلك، استغث بالله سبحانه وتعالى. وكانوا يرفضون رفضا باتا التعلق بالأحياء أو بغير الله سبحانه وتعالى. فلما طال الزمن وكانوا يركزون على حقوق المشايخ وتعظيمهم واحترامهم، طال الزمن حتى بدأوا يعظمون، ففات التعظيم إلى تعظيم مراقدهم وقبورهم، إلى أن وصل إلى ما لا تحمد عقباه من الاستغاثة والتوسل بهم إلى الله، وشد الرحال إلى قبورهم حتى أصبحت القبور مقصودة. أيضا كانوا من شدة تعبهم في العبادة يطلبون بعض الأوقات من بعض أصحاب الأصوات الجميلة أن ينشدوا أناشيد في الزهد، في ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر في الجملة، يعني إذا كان من أجل الاستجمام فكلنا يفعل هذا، يعني إذا كان ليس عبادة بل هو استجمام من عبادة، يعني تعبدنا حتى تعبنا فقلنا نرتاح، وقال يا أخي عندك صوت جميل أسمعنا شيئا من صوتك الجميل، فينشد أناشيد جميلة الناس تخشع وتنصت وتذكر الله سبحانه وتعالى، ويفوح يعني يرفحون عن أنفسهم. بعضهم كان إذا حدث له حال وسمع شيئا من الأشواق وذكر الجنة والنار وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا قد يقوم يطرب قد، ثم أصبحوا يتعمدون هذا التمايل والرقص، ثم بدأت العبادة تخف تخف حتى أصبح الغناء والرقص هو الأصل وأصبح هو العبادة، ولم يعد ذكر للعبادات الأخرى، يعني ما عادوا يهتمون كثيرا بالعبادة الأخرى، ودخل في ذلك البدع، وكل زمان تزيد فيه البدع، تكون البدعة الأولى يعني خطأ من عالم أو خطأ من جاهل شيخ من المشايخ المربين وفعل أمرا، وكان ينبغي على العلماء يقول لو أخطأت أنت يعني شيخ فاضل عابد لكنك لست عالما، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فتطور الأمر حتى أصبحت الأخطاء أصولا ويرجع إليها وأصبحت بدعا يصعب على الإنسان أن يردها، إلى أن أصبحنا في زماننا هذا نرى التصوف كأنه، وهذا ليس في زماننا، هذا اشتكى منه الإمام الغزالي في زمانه، انظروا الغزالي في زمانه كان يشتكي منه، والسهروردي اشتكى من هذا في زمانه، ثم بعد ذلك اشتكى من ذلك كبار العلماء في زمان شيخ الإسلام وزمان ابن الجوزي، ألف تلبيس إبليس في هذا الأمر، ابن الجوزي نفسه ألف تلبيس إبليس يحذر صوفية زمانه من الضلالات والبدع، وهكذا ما من زمان إلا والعلماء يحذرون من هذه البدع والضلال، يقول هذه الطريقة طريقة مباركة فيها الخير وكذا، لكن هذا الذي حدث الآن منكر، حتى وصلنا إلى ما وصل إليه الآن، أصبح التصوف كما قال، انظروا الشاطبي يقول في زمانه، الشاطبي في الاعتصام يقول، مع أن الشاطبي هو يقول يعني طريقة الصوفية وكذا في أصلها طريقة طيبة، التعبد والتزود على كتاب الله وسنة الرسول هذا أمر طيب، من ينكر هذا؟ قال أصبح هؤلاء الصوفية في زماننا كأنهم شريعة أخرى لا علاقة لها بشرائع الإسلام، يعني بشدة ما دخلوا من البدع والطقوس والأشكال التي ليست جزءا من الإسلام، إنما يعني اخترعت، أصبحوا كأنهم شريعة قائمة بذاتها. إذا كان هذا زمن الإمام الشاطبي القرن الثامن، فماذا نقول في زماننا هذا؟ أصبح التصوف اليوم مجرد طقوس شكلية ليست من العبادات في شيء، وأصبح التصوف هو الرقص والغناء وهو الاستغاثة والقبور والأضرحة، هذا هو التصوف عند الناس اليوم. هل رأيتم تصوفا فيه هذه المعاني القديمة من الزهد والعبادة والمبالغة في العبادة؟ ما عدنا نرى العبادة حتى نرى المبالغة، وأصبحت ترى اليوم الشخص المتفرج المنحرف العاصي يقول أنا صوفي ويأخذ بالسبحة في يدي، والمرأة المتبرجة العاصية تجلس تسمع تقول الشفاعة يا سيدي يا رسول الله، الشفاعة يا سيدي يا رسول الله، وتقول هي صوفية، ما هذا العبث؟ هذا عبث، هذا عبث. وهكذا يقال في كثير من طوائف الإسلام الأخرى تنحرف شيئا فشيئا من غير أن تشعر، فلذلك على المرء أن ينتبه كما قال الله تبارك وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الإنسان إذا طال عليه الأمد لا ينتبه، وإذا لم يكن له إخوان ينبهونه فإنه ينحرفه لا يشعر، وكثير من الناس اليوم نعرفهم قبل 20 سنة كانوا شيئا آخر غير الذي هم عليه الآن، سموا في هذا لم ينتبهوا، الحراف يبدأ خطوة خطوة حتى يكبر جدا. قال واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهما ولا بين المتزهدين بضاعتهما، يعني البس ثوبا معتدلا، لا تلبس ثوبا أثمالا بالية ممزقة وتظهر المظهر قبيح حتى ينظر إليك الناس يقول ما هذا، قل الله هذا متزاهد أخ هذا أخ مسكين، أخ كيفش أخ، أخ يعني يعني يعني بهدل يعني، لماذا تكون هكذا؟ ولا تلبس تنشغل لا شغل لك إلا الألبسة الفاخرة وما إلى ذلك. قال وحاسب نفسك عند كل نظرة، لماذا نظرت هذه النظرة؟ هل قصدت بها كذا؟ هل قصدت بها كذا؟ تحاسب نفسك. وكلمة، كل كلمة تقولها. قال وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، يعني إذا انتفعت بالعلم ينتفع بك السامعون. ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب، كما يزل الماء على الحجر. شوف إذا صببنا هذا الماء على حجر أين يذهب الماء؟ يزل. فكذلك الموعظة إذا كانت من قلب خال فارغ فإنها لا تلامس القلوب، تذهب ولا تستقر في نفوسهم. فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية، ومع مطالعة أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. يعني عليكم بمطالعة أخلاق السلف رضي الله عنهم في كتب، كتب سير أعلام النبلاء، كتب صفة الصفوة، هذه كتب التي تذكر سير الصالحين، فإنك إذا قرأتها يعني تشعر بلسعات، لسعات تبين لك حقيقة نفسك، وأنك لست بشيء أمام هؤلاء. لا تقارن نفسك بأبناء زمانك، فإنك قارنت نفسك بالفساق والعاصين ستجد نفسك خيرا منهم، وهذا من تلبيس إبليس. لكن قارن نفسك بمن هو خير منك، قارن نفسك بالسلف رضي الله عنه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا الاجتناب ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قال فصل من روائع تصانيف، يعني أن تصانيف أخرى صنفها رحمه الله. قال وعليك بكتاب منهاج المريدين. هو منهاج المريد نحن لا نعرفه، لكن عنده منهاج القاصدين. هذا منهاج القاصدين يا إخوة اختصره من إحياء علوم الدين، وقد طبع مؤخرا، كان قديما طبع مختصر من هذا القاصدين لابن قدامة، ليس ابن قدامة الموفق، إنما هو من عائلتهم. هذا الكتاب هو اختصار وتهذيب وإعادة صياغة لإحياء علوم الدين. لما؟ لأن إحياء علوم الدين في أحاديث كثيرة باطلة ضعيفة موضوعة، وفي بعض الأفكار والآراء التي دخلته من الفلسفة ومن التصوف المنحرف. الإمام رحمه الله الغزالي لم يكن إماما في، كان إماما فقيها ضليعا أصوليا، لكنه لم يكن إماما في الحديث ولا السنة، فلذلك وقع منه بعض الأخطاء في هذا الجانب. وأنكر بعض العلماء خاصة علماء المغرب، أنكروا على إحياء علوم الدين، والإمام المازري كلام شديد في إحياء علوم الدين، ولأبي بكر الطرطوشي أيضا كلام شديد حقيقة، حتى لابن الصلاح، ابن الصلاح الإمام الحافظ المشهور أبو عمرو بن الصلاح له كتاب شديد في إحياء الدين. وحمل علماء المغرب ملوك المرابطين على أن أحرقوا إحياء علوم الدين، فقاموا يحرقونه في الميادين العامة وكذا، وتقدموا إلى الناس أنه كل ما وجد في بيت إحياء علوم الدين فسيعاقب، إلا بعض قلة قليلة من علماء الأندلس من أنكر هذا الأمر. طبعا يعني بعد ذهاب دولة المرابطين ويعني اضمحلالها رجع الناس إلى إحياء علوم الدين، حتى إن المغاربة كانوا يقولون بيع اللحية وشري اللحية، يعني من شدة مبالغتهم في إحياء علوم الدين يقولون بيع اللحية وشري الإحياء، يعني إحياء علوم الدين الإحياء. لكن نظرا للأخطاء التي فيه قام ابن الجوزي وهذبه وصنف كتابه منهاج القاصدين، وقد طبع في 4 مجلدات مؤخرا، رأيته في طبعة جيدة. قال فإنه يعلمك السلوك فاجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر، جميل جدا صيد الخاطر، أنا قرأته وفيه فوائد ويذكر لك خواطره، وكتاب جميل يشبه كتاب الفوائد لابن القيم، وهذا صيد الخاطر، اقرأوه صيد الخاطر اقرأوه. فإنك تقع بواقعات تصلح لك أمر دينك ودنياك، هو كتاب مجلد. وتحفظ كتاب جنة النظر، هذا كتاب حقيقة لم أره ولا أعرفه، فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه، يعني أنه يسهل عليك الفقه. ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإن التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث. هذه كتب أخرى يعني صنفها، وقلت لكم إنه صنفها، ما ترك شيئا إلا وصنف فيه. الكشف لمشكل الصحيحين في 4 مجلدات، وأما الحدائق ففي الوعظ، وعظ وترقيق قلوبهم إلى ذلك. قال: ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفها الأعاجم، لعل أن فيها يعني كثيرا من الإسرائيليات والمعاني الفاسدة، ولا ترجع إلى تفسير السلف رضي الله عنه. قال: وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير. زاد المسير مطبوع جميل، المغني لا أعرفه، يعني لا أعرف هل له، هل موجود أم غير موجود، لكنه لم يطبع بعد. وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلا. يعني أنا وقلت لكم إنه كان يسمى واعظ الآفاق، ابن الجوزي كان يلقب واعظ الآفاق، كانت مجالسه مجالس خطيرة، مجالس يتوب فيها الآلاف ويسلم الناس ويقطعون شعورهم، ويعني يعني شيء عظيم يعني، والناس تجلس تنتظر مجلسها من ليلة الدرس. فيعني يقول إن كتبه هذه يعني لم يترك بعدها لأحد شيئا، من تبصرة المبتدئ، من كنز المذكر، من اللؤلؤ الملع المدهش والملهم، وصبا نجد، ونسيم الرياض، والمنتخب، وغيرها. يعني فهذه كتب كثيرة الحقيقة صنفها الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وفيها أحاديث ضعيفة، وفيها أمور يعني عنده كتاب ذم الهوى مطبوع، ذم الهوى أيضا يعني فيه عن النظر الحرام والعلاقات مع النساء وما ذاك، يشنع هذه أمور بينها. فحقيقة جميلة هذه. نكتفي بهذا القدر اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خير.